بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الآيات من سورة الكهف، وهي في سياق رد الله تبارك وتعالى وبيانه لهؤلاء الملأ من قريش الأغنياء الذين اعتزوا بأموالهم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى وأنفوا. البساتين والأنهار وما فيها كله، هذا سيأتي وقت يجعله الله تبارك وتعالى صعيدا جرزا. ثم بعد ذلك جاء الجواب فيما كان الكفار قد سألوه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في السيرة أن مشرك العرب لما احتروا في أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه واستفتوا اليهود قالوا: أنتم أهل كتاب وأنتم مليت، فما ما خرج فينا رجل يقول كذا وكذا وكذا، فقال: سلوه عن أشياء يعني إذن أجابكم عنها فهو نبي. سلوه عن الروح، وسلوه عن فتية كان لا هلكوا في الدهر الأول كان لهم شأن، وهذا كان عند اليهود خبر في كتابهم عن هذا. قالوا: إن أجابكم فهذا يكون رسول. فسألوا النبي عن هؤلاء الفتية، فالنبي قال لهم كما جاء في السيرة: أجيبكم غدا، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فاستلبث الوحي عليه 15 يوما، ثم بعد ذلك نزلت هذه السورة. قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني هل ظننت أن أصحاب الكهف، الكهف هو المغار التي تكون في الجبل، والرقيم، الرقيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو من النقش، الرقم هو الكتابة، قيل أنه بعد أن عثر أهل القرية على هؤلاء يعني الفتية الذين كانوا قد اختفوا هذا الزمان الطويل كما سيأتي في القصة، أنهم يعني كتبوا بعد ذلك على البناء الذي بنوه، كتبوا رقموا يعني تاريخهم وأحوالهم ووضعوها على باب يعني كهفهم وباب هذا المسجد الذي بنوه عليهم في نهاية المطاف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أنهم عجب من آيات الله تبارك وتعالى، وآيات الله تبارك وتعالى يعني كلها عجيبة، فإن الله تبارك وتعالى يعني يخلق ما يشاء مما يشاء ويبدل في الخلق ما يشاء، فالله يعني خلق الإنسان من طين هذه الأرض، هذا عجب أن من الطين يجعله الله تبارك وتعالى ويسويه بشر سوي، ثم من عجائب خلق الإنسان أن خلق الله تبارك وتعالى حواء من ضلع، ضلع الأيسر من أضلاع آدم، خلق الله تبارك وتعالى سائر الذرية من هذا الأمر العجيب كذلك، من النطفة ماء الرجل وبويضة المرأة، هذا أمر عجيب ما كان شيئا، ثم يعني أنشأه الله تبارك وتعالى نشأ آخر، الخلق كله عجيب، ثم إنه يجري على يعني عادة وسنة، والله تبارك وتعالى يخرق هذه العادة وقت ما يشاء سبحانه وتعالى وكيف ما يشاء. فمعلوم مثلا سيأتي من أعاجيب أمر هؤلاء الفتية، أولا كيف يعني أن الله تبارك وتعالى حماهم عندما يعني أو إلى الله تبارك وتعالى فإن الله حماهم من قومهم، كذلك كيف أن الله تبارك وتعالى جعلهم يرقدون 300 سنة كاملة وتسع بالسنين القمرية ولم يأكل هذا أجسادهم ولم يتغير فيهم شيء، وعندما قاموا من نومهم كأنهم لم يمكثوا إلا يوم أو بعض يوم، حتى إن بعضهم يقول كم لبثتم أي في هذا النوم، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، لم يتغير منهم شيء، لا طالت شعورهم ولا طالت أظافرهم ولا تغير شيء من أبدانهم قط، فأمرهم لا شك أنه كان عجبا، وكله من آيات الله تبارك وتعالى، أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وكذلك على إحسانه وإنعامه وإفضاله جل وعلا. قال جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني مما يتعجب منه، ثم بدأ شرع الله تبارك وتعالى في قصتهم، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، أوى التجأ، الفتية دل على أنهم ما زالوا في مقتبل العمر، كانوا في مقتبل العمر فتية بعد البلوغ، إلى الكهف، هذه مغارة في الجبل بعيدا عن قومهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. التجأوا إلى الله تبارك وتعالى، تركوا قومهم، وكان قومهم كفار عباد الأصنام والأوثان، وأرشد الله تبارك وتعالى وهدى هؤلاء الفتية إلى الله تبارك وتعالى، وعلموا أنه إذا اطلع قومهم على دينهم فإنهم لا بد أن يقتلوهم، فالتجأوا بعيدا، خرجوا من هذه القرية والتجأوا إلى مغارة بعيدة، كهف بعيد في الجبل، وقالوا داعين الله تبارك وتعالى، ربنا يعني يا ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا من لدنك من عندك رحمة تشمل كل أنواع هذه الرحمة، حماية من قومهم، بقاء لهم، تثبيت على الإيمان حتى يلقوا الله تبارك وتعالى، كل معاني الرحمة التي يحتاجونها وهم في هذا الموقف الصعب العصيب. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا، هذا الذي هو أمرهم، هو يعني توجههم إلى الدين وتمسكهم به ومفارقة أهلهم ووطنهم، رشدا ارزقنا الطريق الراشد ليس طريق الغواية وثبتنا على ذلك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب هنا جاء يعني بمعنى الختم، كأن الله تبارك وتعالى سكر آذانهم، قال في الكهف سنين عددا، عدد كبير من السنين. والضرب بعد الأذان لأن الأذن هي الوسيلة التي يتصل بها النائم بالعالم الخارجي عن طريق السمع، البصر يكون معطل والقلب يكون غافل، فهذه وسائل المعرفة. والأذن هو الذي يعني يكون على اتصال، فالإنسان لو صاد صوت أو صرخ صارخ فإنه يدخل الأذن ويستيقظ الإنسان. فالله تبارك وتعالى سكر أذانهم، وذلك حتى يعني يمتنعون عن يعني العالم الخارجي فينامون. قال جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال جل وعلا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم، بعثهم الله تبارك وتعالى، والبعث هو أنه أيقظهم بعد رقدتهم هذه الطويلة، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، حتى إذا اختلفوا فيهم فيشوف لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. عظيم، بشارة عظيمة من الله أن لهم أجر حسن. الله سمى ما يناله أهل الإيمان في الآخرة أجر، والأجر هو أخذ يعني ثمن ومكافأة للعمل، كما نقول هذا العامل عمل اليوم فأخذ أجره 10 دنانير مثلا، هذا أجر العامل، وهذا الطبيب كشف على هذا المريض وأعطي أجرته، هل كشف هذا ب يعني 50 دينار مثلا، هذه أجرة يعني هذا الطبيب، وهذا المهندس عمل هذا التصميم وأعطي 100 دينار لهذا الرسم أخذ أجره، وهذا أجر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي أهل الإيمان أجرهم، وأخبر بأنه يعطيهم أجرهم، وأنه يعطيهم أجرهم على كل عمل صالح، سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح، وأن هذا العمل عظيما كان أو صغيرا جدا فيعطون، ولا يبخسهم الله تبارك وتعالى أجر ولو مثقال ذرة. إن الله لا يذل مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله يعطي أجر عظيم على كل عمل عمله المؤمن ولو كان شيء يسير. قابل أخاه المسلم فابتسم في وجهه، بش فيه، هذه البسمة تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدق، كما قال النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: لا تحقر هذا، يعني شنو، إيش قيمة هذا؟ لا، هذا له قيمة، لأن تبسمك في وجه أخيك المسلم هذا عمل صالح، والله تبارك وتعالى يعطي الأجر عليه، يكتبه. كل عمل يعمله المؤمن من الأعمال الصالحة مكتوب ويثيب عليه ثواب حقيقي، ثواب حقيقي. يعني إيه ثواب حقيقي؟ يعني أجر حقيقي يعطاه. فليس أهل الجنة، أهل الإيمان، ليسوا بدرجة واحدة وبغنى واحد في الآخرة، في تفاضل هائل جدا بين مؤمن دخل الجنة ومؤمن آخر دخل الجنة، تفاضل في الدرجة، تفاضل في مقدار النعيم الذي يأخذ. قد يكون إنسان في 1000 قصر، قد يكون إنسان في 1000000 قصور، قد يكون إنسان في رقعة من رقاع الجنة قدر الدنيا وما فيها، هذا أقل واحد، لكن قد يكون قدر هذه الدنيا 1000000000 المرات من مكان واحد. في الرفعة. الرسول يقول إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم اللي هو في الدرجة الثانية كما تتراءون النجم الغابر البعيد في الأفق لبعد ما بين الدرجتين، فبعد ما بين درجة في الجنة ودرجة. فالجنة تفاضل، كيف تفاضل أهل الجنة في هذا التفاضل العظيم بين مؤمن في ربض الجنة، مؤمن في وسطها، مؤمن في أعلاها، مؤمن في الفردوس أعلى الجنة. شكون هذا الذي نزل الفردوس وهذا الذي نزل في ربض الجنة؟ بالعمل، هذا بالعمل بمقدار ما أخذ من الأجر. وقد يكون اثنان في العمر سواء والعمل سواء، لكن واحد زاد بتسبيحة واحدة عن الآخر يبقى آخر درجة أعلى من الآخر وأجر أعلى من الآخر. فالله جعل أعمال أهل الإيمان، الله تبارك وتعالى جعلها سبب لأجرهم. ولكن الأجر طبعا لا يمكن أن يعني نحن نقيس أجر عطاء الرب، أجر الرب لمن يطيع بأجر أي محسن في الدنيا لمن يعمل له عمل. فقد تعمل عمل لملك من الملوك، تبني له قصر، تختمه خدمة، تكتب له قصيدة تمدحه فيها، تثني عليه بشيء، تقدم له خدمة من الخدمات فيعطيك أجرا، يعطيك أجر القصيدة التي كتبتها له، المدح الذي مدحته به، البناء الذي بنيته له، العدو الذي دفعته عنه، يعطيك أجرك. مهما كان هذا الملك من الغنى ومن الكرم، ماذا سيعطي من يعطيه؟ مليون، 2 مليون، 3 ملايين، قصر، لا يمكن أن يقاس ما يعطاه عامل لمن يعمل لمخلوق بعامل يعطيه الله تبارك وتعالى الأجر من عنده، لأن هذا أجر الله تبارك وتعالى وأجر الله. فأجر الله، الله تبارك وتعالى يعطي أجر لا يمكن يخطر يعني بالبال حجمه وبقاؤه. فيعطي الجنة، يعطي الجنة التي موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها، يعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعطي الخلود الدائم في نعيم دائم لا ينقطع. ماذا تريد؟ خذ. ولهم فيها ما يدعون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله يعطي أهل الجنة، يعطيه يعني أقل أهل الجنة من له زوجتان، لو أن واحدة منهن نظرت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحة تملأ كل رائحة طيبة من السماء من حيث تنظر إلى الأرض كلها. أمر لا يمكن وصفه. فعطاء الرب تبارك وتعالى، أجر الله عز وجل لا يمكن أن يوصف، وليس كعطاء يعني مخلوق لمخلوق. فالقرآن نزل بهذا، والقرآن مليء، مساحة كبيرة جدا من القرآن تبين كيف أن الله تبارك وتعالى سيكرم أولياءه بما يكرمهم به في جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. وصف لهذه الجنان، وصف لما فيها من البهجة والحبور والدور والقصور. وصف الله تبارك وتعالى الجنة وصف عظيم جدا في القرآن، وصف أنهارها وأشجارها وثمارها وفرح أهلها ومجالسهم ومتعهم و حبورهم وخيامهم وقصورهم وآنيتهم ولباسهم وخواتيمهم وحليهم، شيء وصف عظيم جدا. ثم ما ينالوه بعد ذلك من رضوان الله تبارك وتعالى ومن البقاء السرمدي الذي عطاء غير مجدود. القرآن نزل بها، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أجر من الله حسن، جنة التي لا أحسن منها ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه، مكث البقاء يعني باقين في هذا الأجر الحسن أبدا بلا انقطاع. شعظيم أن يأتي قرآن من الله، كتاب من الله مكتوب ينزله الله تبارك وتعالى ويخبر عباده بأن هذا لكم كذا وكذا، والله لا يخلف وعده ولا يقول إلا حقا وصدقا. هذه أي بشرة، أي يعني فوز، أي وعد كهذا الوعد الذي نزل به القرآن. كيف لا يحمد الرب تبارك وتعالى على إنزال هذا القرآن؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. له الحمد أن خوف العباد من هذا البأس الذي ينتظرهم عند الكفر، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم عاد الله تبارك وتعالى إلى تفصيل الإنذار، ومن الذين ينذرون بهذا؟ أكبر مجرمين يستحق نذارة الرب تبارك وتعالى. قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا إنذار منه سبحانه وتعالى لأكبر مجرمين مفترين على الله تبارك وتعالى، الذين سبوا الله وشتموه ونسبوا إليه ما لا ينبغي نسبته إليه بتاتا، وهو أن له ولد. قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نزل هذا القرآن بالنذارة والتخويف لمن قالوا اتخذ الله ولدا، والقائلون بهذا أعظم من قال بهذا وأفجرهم النصارى الذين ادعوا في عيسى أنه ابن لله، قالوا بكره وابن على الحقيقة، إله من إله اختلط فيه الناسوت الإنسان باللاهوت بالله، واختلفوا إرادة واحدة ولا إرادتين، مشيئة واحدة ولا مشيئتين. الخلطة هذه التي قالوها بين اللاهوت والناسوت، هل هي خلطة يعني متميزة ولا خلطة ممتزجة كالماء والخمر، أو متميزة كالفول والعدس بعضها مع بعض؟ وهل إرادة ولا إرادتين؟ من السفاهة والإجرام الذي قالوه والخبط الذي خبطوه في الله تبارك وتعالى خبط طويل. فهؤلاء المجرمون هم أكبر من سب الله تبارك وتعالى وشتمه بنسبة الولد إليه، والله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي ولد لا ولد له. وقالوا في عيسى ما قالوا أنه إله حق من إله حق، وأنه وجد قبل الدهور، كان موجودا مع أبيه قبل الدهور، ولكنه نزل إلى الأرض وتأنس أصبح إنسانا وعاش وولد من بطن مريم وعاش ودعا، ثم صلب على الخشبة، ثم مات 3 أيام، ثم صعد إلى جوار أبيه، ثم سيأتي ليدين الأحياء والأموات. من هذا الافتراء والكذب والتخبيط على الله تبارك وتعالى، وللأسف أنهم أكثر أهل الأرض عددا لا كثرهم الله تبارك وتعالى، وأشر من في الخليقة، لأنهم نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لم ينسبه عابد إلى إلهه. حتى كل المشركين نسبوا ما نسبوا، جعلوا كل عابد جعل إلهه في موقف العز، إلا هم جعلوا إلهه في موقف الذل، فجعلوه يضرب على قفاه ويبصق في وجهه ويصلب على خشبة ويستغيث يعني للبشر أن يغيثوه ليطعموه ليسقوه، فلا يغيثه أحد، فنسبوا إليه كل نقص. فهم يعني أضل البشر في إلههم. فهؤلاء الذين افتروا على الله تبارك وتعالى هذا الافتراء، وكذلك مثلهم اليهود الذين قالوا في عزير، ومثلهم مشرك العرب الذين قالوا في الملائكة، كل هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني كبرت كلمتهم، كلمة هنا على التمييز، كلمة هنا على التمييز، يعني إنها كلمة لا أكبر منها ولا أشنع في الإثم والفجور. قال: تخرج من أفواههم ما عقلها قلب ولا يعقلها قلب ذو قلب حقيقي ما يعقلها، وإنما تخرج من اللسان بدون فهم. إن يقولون إلا كذبا، يعني لا يقولون في هذا إلا كذب على الله تبارك وتعالى.